إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الوقف الإسلامي، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الوقف الإسلامي. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور يساهم الوقف الإسلامي في حل الكثير من المشاكل التي تواجه المجتمع. بداية، ما المقصود بالوقف الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع من عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وكلمة صدقة جارية يراد بها الوقف. وكلمة الوقف معناها أن الإنسان يحاول أن يضع جزءا من ثروته كمال موقوف خرج عن ملكيته إلى ملكية الله تبارك وتعالى، ليوزع وينفق في مصالح المسلمين. وقد عرف الوقف منذ عصر البعثة النبوية، ثم أخذ الصحابة والتابعون من بعدهم يوقفون، حتى كثر الوقف بصورة طيبة جدا في القرن الثاني وفي القرن الثالث، وكان له عدة دواوين: دواوين للوقف على المسجد النبوي والمسجد الحرام، ودواوين للوقف الخيري، ودواوين للوقف الأهلي أو الذري، بمعنى أن رجلا يوقف ثروته على أولاده لا يتصرفون فيها وإنما ينتفعون بها، وتنتقل من الآباء إلى الأبناء. هذا الوقف انتشر بصورة ممتازة لم تعرفها دول العالم، وأصبحت مجالاته متعددة ومتنوعة بصورة لا تخطر على بال أحد. ولهذا أقول إن الحضارة الإسلامية قامت في بعض أسسها، إن لم يكن في معظمها، على الوقف. تطور الوقف إلى أن أصبح يسهم في كل مجالات الحياة. إذا ننتقل الآن إلى الحديث عن أنواع الوقف الإسلامي. الوقف الإسلامي بوجه عام ينقسم قسمين: وقف خيري ووقف ذري أو أهلي. والوقف الخيري هو الأموال التي توقف في مصالح المسلمين بوجه عام، على المساجد وعلى الفقراء وعلى المستشفيات وعلى الطرق، كل هذا كان وقفا خيريا. والوقف الذري كما أشرت وقف على الأولاد، ينتفعون بالمال دون التصرف فيه وينتقل إلى أولادهم فيما بعد. الذي يعنيه هنا التأكيد على الوقف الخيري، لأننا في العصر الحاضر نكاد لا نقدم على هذا الوقف، مع أن الوقف الخيري له مجالات متقل إلى الوقف على ضوء علم، وانتقل إلى الوقف على المستشفيات، وانتقل إلى الوقف على رعاية اليتامى ونحوهم، بل هناك وقف للحلي الذي يقدم إلى المرأة التي لا تتمتع بثروة مالية، تلبس هذا الحلي ليلة زفافها، ثم بعد أن ينتهي الزفاف ترده ثانية إلى إدارة الوقف حتى يعار إلى عروس جديدة. وهذا أمر لم يكن معروفا من قبل، وهناك وقف في مجالات لا تخطر على بال، وقف على الترع وتنظيفها، وقف على الطرق وجعلها صالحة للحركة، وقف يعني لم يترك شيئا من الأشياء. المهم أن الوقف هو مصدر الحضارة الإسلامية، وأن علينا في العصر الحاضر أن نسهم إسهاما عمليا في إحياء سنة الوقف. أخيرا الدكتور محمد الدسوقي، كيف يساهم الوقف في تنمية المجتمع؟ مجالات الوقف تشمل كل مجالات الحياة، لا يوجد أي مجال الوقف لم يتعرض له، ومن ثم فإن هذا الوقف يسهم إسهاما واضحا مع فريضة الزكاة التي أهملناها في حياتنا ولا نحافظ عليها، مع أنها فريضة كالصلاة وتقرن في كتاب الله دائما بالصلاة. فالوقف والزكاة الاثنين جناح طائر يحقق للأمة النهضة والصعود والتطوير والتجديد، وبخاصة في مجال التعليم، لأننا نعاني في التعليم المعاصر إلى حالة ركود وتخلف، ولا مجال للنهضة الحقيقية إلا عن طريق التعليم. والوقف قام بدور مهم جدا في التعليم. هل تعرفين أن الأزهر الشريف نشأ بعيدا عن الدولة عن طريق الأوقاف التي أرسلت له لينفق منها على الطلاب وعلى الشيوخ، والآن الأمة في حاجة إلى إحياء هذه السنة، لأن الناس لما تحس بأنها بتوقف الأموال في سبيل الله ستسارع مصارعة طيبة، وبالتالي يكون للوقف دوره المهم في النهضة والتنمية والحضارة بكل صورها، وبخاصة الحضارة العلمية. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد السيد الدسوقي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.